يسأل الأخ سؤالا يقول: ما معنى قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم؟ قلنا بالله تعالى التوفيق، إن معنى قوله تعالى لإلاف قريش أي للتأليف بين القرشيين، لتأليف قلوب القرشيين، لتأليف قلوب القرشيين، لتأليفهم جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف، هم يسافرون شتاء وصيفا فتتآلف قلوبهم في السفر، وكذلك لا يقربهم الناس بسوء لكونهم من أهل الحرم، فجعلنا لهم رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف لتأليفهم وللجمع بين قلوبهم. فقوله تعالى لإلاف من التأليف، تأليف القلوب. ومن العلماء من ربط بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، صورة الفيل، فيقول إن الله قال: فأرسل عليهم طيرا أبابيل على أبرهة أمن معه ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعلنا ذلك لتأليف القلوب بين القرشيين ولقذف هيبة القرشيين في قلوب الناس. لعله كيف يكون الاستنشاق والمضمضة في الوضوء؟ هل كلاهما من كف واحدة أم كل على حدة؟ الظاهر أن الحديث فيه أن كفا واحدة يملأها النبي ماء، جزء من مائها للفم وجزء من مائها للأنف، هذا الثابت في الصحيح. وإن فعل واستنشق ثلاثا متصلة، أو قبلها تمضمض ثلاثا متصلة بكف واحدة مرة مرة مرة، فلا بأس ولا مانع. ما القول في القنوت في صلاة الفجر؟ من المسائل التي يسعى المسلمين فيها الخلاف، الظاهر أنه يكون عند النوازل. ما الصحيح في رفع اليدين دبر كل صلاة للدعاء؟ الأمر مباح، وإن كان الأولى ألا تحافظ عليه، إنما يفعل أحيانا. حديث: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم. إخوة أفطروا في رمضان السابق بحجة أن مصر تأخذ بالحساب الفلكي إلى آخره، هل يأثمون؟ ليس هناك إثم، تلك مسألة اختلف فيها، هل رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار أم لكل قطر هلاله الخاص به؟ فالجمهور يرون أن رؤية القطر تلزم سائر الأقطار التي على خط الطول الواحد، وابن عباس يرى أن كل قطر له هلاله الخاص به. فإذا أخذت بأحد الرأيين فلا جناح عليك، ولكن لا تجهر بالخلاف بين الناس، لا تجهر بالخلاف بين الناس، ولا مانع أن تشهد صلاة العيدين فتلك نافلة. هل يجوز أن أخرج من المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب لإسكات الأطفال دون أن يطلب الخطيب مني ذلك؟ الأولى أن تسكت، لكن إن كان الفساد قد امتد واستشرى، طفل مثلا ضغط على زر في السيارة، صوت السيارة مستمر بلا توقف، والخطيب ليس بفقيه، لم يقل يقوم أحد بالإسكات، فنحن الآن بين مفسدتين: مفسدة قولك لأخيك أنصت فقد لغوت، والمفسدة الأخرى إفساد الخطبة على الناس كلهم. فنختار أخف المفسدتين، قولنا لمن بجوارنا أنصت إسكات الطفل أولى من إفساد الخطبة، بيد أن لغت ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت ولا تصح. كلمة: ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت ولا تصح. أنت فهمت الجواب؟ فهمت شيء؟ ماذا فهمت؟ نرتكب خطأ الأمر، يعني مثلا إمام يخطب وسخرت السيارة أو الدراجة ولا الطفل ضاغط عليها لا يسكت، والكل لا يسمع الخطبة الآن، نسكته أو نسكت؟ نسكته، أخف الأضرار. طيب إذا كان في عسكري واقف يحرس المسجد يعني ممكن حرام يدخل يجوز يتخلف عن صلاة الجمعة العسكري. يعني إذا كنا إحنا الآن بنصلي وممكن أثناء الصلاة جربنا مرات مثلاً جاء لصوص عدة مرات يسرقوننا ونحن في الصلاة في الركعة الثانية، هل يجوز أن يقف شخص على الباب يمنع اللصوص أو لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ وقد شرع صلاة الخوف، ممكن صلاة في مسجد آخر، مسجد آخر يخفف ويجي هنا يحرص. يقول هو عاقد على فتاة وقد اقتربت ليلة البناء مبارك وينقصه أشياء ضرورية متعلقة بالجهاز ولا أجد من يقرضني، هل يجوز أن أقترض من البنك على قدر الحاجة؟ لا ليس بضرورة، أخر البناء شهورا إلى أن تأتي بمال من الحلال، ولا يلزم السفرة، أدخل بدون سفرة. لا هل يجوز للرجل أن يرتدي ساعة فيها لون أصفر وليس من الذهب؟ نعم يجوز، يقول علي صلوات كثيرة ولا أستطيع أن أصلي بعد كل فريضة ولكني أكثر من النافلة، بل أعد الفرائض التي عليك، رأي الجمهور أنك تعيد الفرائض التي عليك. إذا تركت الزوجة المطلقة ولدها لأبيه يأتي له بمرضعة ويقوم على تربيته بنفسه وذهبت لتتزوج، هل عليها إثم؟ ليس عليها إثم. كذلك إذا لم ينفق عليها لترضع ولده، هل لها أن تترك الطفل وتذهب لتتزوج؟ نعم لها ذلك. ما القول الراجح في اعتداد المرأة التي أسلمت أدتها حيضة لإثبات براءة الرحم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سبايا أو طاس؟ كيف تعتد المتوفى عنها زوجها، في بيت زوجها أم في بيت أبيها؟ الذي هو أخرج من الخلاف أنها تعتد في بيت الزوجية، ولكن اعتدت في بيت أبيها فلها وجه قال به علي وعائشة وابن عباس وجابر. المطلقة المبتوتة هل لها السكنة أم النفقة؟ لا سكنة لا ولا نفقة إذا كانت مطلقة ثلاث تطليقات. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عند موته اخرجوا فإن أول من يصلي علي هو الله؟ لا لم يثبت هذا ولا أعلم له أصلا. هل يجب على المرأة أن تقضي صيام الأيام التي افطرتها في رمضان قبل صيام ست من شوال؟ الوجوب لا، إن أمد القضاء موسع والله قال فعدة من أيام أخرى. يقول الحديث قدموا الطعام على الصلاة هل هو صحيح؟ ليس بهذا اللفظ، إنما الحديث إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فترة. هل يجوز إعطاء ثمن الهدي أو الفدية في الحج للفقراء؟ لا يجوز، إنما هدي يهدى. هل الحرب في الأشهر الحرم منسوخة؟ قال بذلك الجمهور ولكن تحتاج إلى مزيد من التحرير. يقول أفطرت يوما في رمضان قبل الاستقامة وكنت لا أصلي، ماذا علي؟ عليك إعادة الأيام التي أفطرتها وعليك أن تصلي الصلوات التي تركتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.